سلام عليكم. عام 1981 ميلادي قام ساعي البريد الذي يعمل في مدينة ساعي بريد في مدينة كارسون سيتي بولاية نيفادا الأمريكية، رايح إلى منزل السيد كريس كولسون، شايب عمره 83 سنة وعايش بروحه. المهم ساعي البريد فتح الصندوق ويبي يحط لها الرسالة، لكنه تفاجأ إن في رسالة هو بنفسه موصلها وحاطها في نفس الصندوق قبل أسبوعين لا زالت موجودة. يعني السيد كريس ما أخذها، فاستغرب، طالع البيت شاف في الأضواء منارة وسيارته موجودة، راح ضرب الباب ما حد فتح له، قام وايد من الشباك يطالع من الشباك، يوايق يعني، يطالع يشوف يتلصص، ولا هذا السيد كريس طايح على الأرض مبين منتفخ ومتوفي. على طول راح وبلغ رجال الأمن، جو كسروا الباب، ولا فعلا الرجال متوفي، انقلوا الجثة للطب الشرعي، قالوا يبا الرجل تعرض لسكتة قلبية ومتوفي صار له فترة طويلة ما حد يدري عنها. المهم دوروا على أحد من أقاربه يشوفون له ورثة له شيء، ما في. تحفظت بلدية نيفادا على البيت وعرضوه في المحكمة بالمزاد العلني، وحطوا إعلان قبل ينزل البيت في المحكمة بالمزاد يعني لمدة 6 أشهر، إذا في أحد من أقاربه يجي يتقدم علشان يعطونه ورثة، أو أحد يطالب السيد كريس بأي مديونيات يجيب اللي يثبته وعلشان نسلمه المبالغ. 6 أشهر ولا أحد مر عليهم، نزلوا في المزاد. أو يجي واحد اسمه مارك هانلي، هذا مارك بايع اللي قدامه واللي وراه، سيارته وسيارة زوجته، وماخذ قروض عليه وعلى زوجته، وقال أنا بشتري البيت، وفعلا اشتراه بالمزاد. لكن كانت هذه الأموال هي آخر أموال يملكها، ولا عنده شيء يصرفه، خلاص مجازف، وعنده شغلة البيت هذه هي شيء أساسي، يسكن البيت بعدين يصير خير، يرمم شوي شوي لأن البيت شوي قديم. المهم فعلا أخذ البيت، وأول أيام سأل الجيران، سأل قال منو صاحب البيت هذا اللي توفى واللي عرضوا بيته في المزاد وأنا اشتريته؟ طبعا قالوا إيه نعم، هذا سيد كريس رجل كبير سن محترم جدا وخلوق وماله أبدا أي صوت ولا عنده مشاكل، يعني خذ يعني تفاصيل عن حياة صاحب البيت هذا. المهم سكن فيه هو وزوجته وبنته عمرها 9 سنوات وولده عمره 12 سنة، سكنوا على حطة البيت على الأثاث القديم اللي فيه، ما عنده يصرف. أول يوم ثاني يوم بدوا يشعرون بأن في أشياء غريبة تحصل في هالمنزل، وخصوصا بعد مغيب الشمس، أصوات غريبة، كركبة، همهمة، كأن في أشخاص يسولفون، الأضواء تشتغل وتطفي بروحها، الأبواب تتراعد وتصفق، الشبابيك يغلقونها يقعدون من النوم يلقونها مفتحة، لا البيت فيه شيء، وخصوصا أن البيت ماخذينه بالمزاد ومن رجل متوفي، هذا شغل يعني عندهم التفكير السيء. يمكن الروح مات الشايب موجودة في البيت، يمكن الرجل غضب لأنه باعوا بيت كذا، يعني في باله يعني. وتعرفون الناس اللي ينسج الأوهام يقوم يطلع سوالف خيالية. المهم قال أنا والله لو في أشباح ما راح أطلع، وين أطلع وين أروح؟ أنا ما عندي حتى أني أأجر، فأنا مضطر أني أقعد. في أشباح ما في أشباح راح أقعد. زوجته الله يخليك طلعنا من هالبيت، الله يخليك شوف لنا دبرة، نروح أي مكان إن شاء الله نحط لنا مخيم صغير ونقعد فيه. قال لها شوفي أنا طلع من هالبيت ما راح أطلع، لازم نتحمل هاللي قاعد يصير وانت عايش مع الوضع، ما نأذي الأشباح ولا يأذونا. بعد أسبوع أسبوعين لا، الوضع تطور. صار هذا مارك يشوف شبح لصبي عمره 14 سنة تقريبا. وإذا شاف هالولد هذا الشبح يشوفه دائما على السلم، سلم البيت، والولد ماسك بإيده آيس كريم أو البوضة يعني. صار يشوفه أكثر من مرة وبشكل واضح، لما يدقق عليه يختفي، يدور عليه ما يلقى. فبدأ يشعر بالقلق فعلا لما قام يشوف شبح. أول أصوات، لكن الآن الموضوع لا جد. زوجته قالت له أنا ما راح أقعد، والله لو إن أقعد بالشارع ولا أني أنام ليلة واحدة في هالبيت. فعلا خذت عيالها وهربت، سكنت عند واحدة من صديقاتها. هذا مارك صكت فيه الدنيا، مديون وحالته حالة، والبيت طلع رغم ان البيت يعني قديم لكن كذلك فيه اشياء مرعبة. قال انا لازم اعيش في البيت لين تطلع هالاشباح. وصار يجيب بعض العرافين والسحرة والطاردي الأرواح وما أدري شو الخرابيط هذه، وكانوا يرتعبون لما يمارسون طقوسهم يعني في طرد الأشباح، ويطلع لهم الولد هذا الشبح، الولد المراهق اللي ماسك آيس كريم، وللحين الآيس كريم بيده ما خلص للحين. فانجنوا صاروا يهربون من عنده يعني، ويقولوا له لا بيتك هذا ما هو فقط شبح واحد، فيه مجموعة كبيرة من الأشباح، البيت هذا مطلوب من قبل الشياطين والمردة لكن مع ذلك مارك قال أنا يبا لو يقتلوني الأشباح ما راح أطلع من البيت، ما عندي مكان أروح له. المهم يوم الأيام قرر انه يمد بايب للتدفئة، ولانه ما عنده فلوس يستأجر عمال يشتغلوا له فيشتغل بنفسه، راح اشترى بايبات وبدأ بفتح الاخشاب الالواح الخشبية للارضيات من الباركي. وتعرفون بيوتهم نظام الامريكي نظام خشبي وكذا، فقام يفتح بالالواح الخشبية الارضية، أول وحدة ثاني وحدة، ويشوف في المكان المجوف في أرضية البيت كأن في أشياء مخبأة داخل أكياس. يطالع، قام يفتح بهالخشب، ولا هذه جثة كاملة ملفوفة بكيس نايلون ومتعفنة داخل الكيس. أو ينصدم مارك، شنو هذا؟ قام فتح ألواح ثانية، ولا في كيس ثاني، يفتح يفتح يفتح، ولا كيس ثالث رابع خامس سادس، ولا أهو أسرته صار لهم كم أسبوع ينامون، ف فوق مقبرة من الجثث. طلعت الأرضية هذه مات البيت مليانة من هالجثث. من القهر اللي فيه الحين البيت صار كله جثث، والحين راح يحققوا رجال الأمن ويتم مصادرة البيت، وراح يدخله بسين وجيم، وزوجته ماخذ عياله ورايحة وعليه ديون وماكل هوا. من العصبية قام وضرب بقدمه على الحائط معصب، أو تنكسر قطعة خشبية من الحائط، يوم افتحها وتطيح عليها الجثة. اطلعت حتى الحيطان مخبأ بداخلها الجثث. ويقوم ويطلع من البيت ويبلغ السلطات الأمنية، أو يستنفرون ويجولك هالطب الشرعي والأدلة الجنائية ويطلعون بهالجثث، ويطلعون ويجتمعون الصحافة والإعلام، وصار الضجة. ذاك اليوم طلعوا 46 جثة مخبأة في الأرضيات وفي الحوائط. وحتى أن الصحافة سوت لقاء مع مارك صاحب البيت هذا، وقال أنا اشتريته من شخص اسمه كريس، وهذا توفى عمره 83 سنة، والبيت نزل في المزاد وأنا كذا. كريس، ابحثوا عن كريس، ولا منو هذا كريس؟ طبعا بعد عدة تحريات وبحث عن تاريخ كريس ويطلع هذا كريس شاري البيت في عام 1944، وهذه السنة كانت سنة البحث عن السفاح خناق نيفادا، يسمونه خناق نيفادا. هذا السفاح اللي ما قدروا يوصلوا له، ايش قصة السفاح هذا؟ كان يخنق بهالناس ويخطف الجثث ويحطها بسيارة ويروح فيها إلى مكان في الغابة، وينقل الجثة من السيارة اللي خذاها فيهم ويحطها في سيارة ثانية ويوديها عنده في البيت ويخبيها في الأسقف، اللي هو يقصده منه كريس. وإنه اشتبهوا فيه أكثر من مرة لكن ما قدروا يثبتون عليه. لكن لما جوا بعد بلاغ مارك واعثروا على الجثث ولقوا السيارات اللي كانوا يدورون عليها اللي كانت مطلوبة، لقوها في البحر خلفية للمنزل، لكن طبعا معطلة وقديمة، كانت بدون لوحات وبدون كذا، ودائما مخبيها داخل الكراجات. المهم شلون توصلوا لهالمعلومات؟ لما عثروا على كتاب مذكرات هذا السفاح كريس الشايب اللي عمره 83 سنة، اللي بذكور فيها المذكرات هذه كل جريمة وشلون ارتكبها ووين صاحبة هالجثة، يا في الحائط يا حتى لما قروا المذكرات ايش قايل كريس؟ قايل ان اول جريمة انا ارتكبتها هو السمسار اللي باع للبيت، لأن لما خذيت البيت في عام 1944 اكتشفت أني تعرضت للنصب من قبل السمسار فاستدرجته وقتلته. ولما حاولت أن أخبي جثته لقيت أن أفضل مكان هو إزالة الألواح الأرضية، وأني أحط جثته في كيس نايلون وأخبي، وفعلا نجحت معي الطريقة. لذلك بديت مشوار قتل الضحايا وتخبئة جثثهم داخل البيت، وبعدين استخدمت الحوائط، وطبعا ذا كلهم قضية قضية. زين شنو سالفة 46؟ أول واحد كان السمسار، زين الباقي ليش قاتلهم؟ أوه طبعا موضح في مذكراته، قايل أنا عزمت وعاهدت نفسي إني أنظف المدينة من الشرذمة، من أي شخص سلوكه سيء، أو شخص متنمر، أو شخص مثلا يضرب أو الأولاد الصغار، أو أب ما يعرف يربي عياله، أو واحد قليل أدب، أو واحد يرمي القاذورات في الشارع، أو واحد يخالف النظام، أو أي واحد يسوي أي شيء ما يعجبني أروح أطارد لين أستفرد فيه في مكان مظلم ولا في مكان ما في أحد، أخنقه وأخذ جثته. طبعا في بلاغات وصلت أيامها لما كان يرتكب هالجرائم، وشايفينه في إحدى المرات وهو يسرق الجثة ويحطها داخل السيارة. دوروا من هذا من هذا ما توصلوا له، لذلك سموه خناق نيفادا. المهمة طويلة، المذكرات ذاكر كل شيء، أو قايل إني سويت فلان وفلانة وفلان، ما خلى أحد ياخذه يخنقه يحطه بكيس ويخبي في أرضية بيته ولا في الحوائط، ومبسوط. يقول استمريت من عام 1944 إلى عام 1951. يقول آخر جريمة ارتكبتها هي الجريمة اللي خلتني أشعر بالندم وخلتني أفكر باللي قاعد أسوي، يعني بسبة الضحية الأخيرة قررت أني أتوب وأني أتوقف عن ارتكاب الجرائم. منو هالضحية الأخيرة؟ الضحية الأخيرة يقول يوم الأيام بالليل وأنا أتمشى، ودائما كنت أضع يدي داخل جيبي في معطفي وأمشي وأطالع الناس أشوف أدور واحد ما يعجبني علشان أخلص عليه. يقول ولا في محل مغلق، وكان في شخص يضرب باب المحل، يضرب يضرب يضرب يضرب، مسوي إزعاج بهالليل. يقول حقت عليه، طالعت يمين يسار ولا الشارع فاضي ما في أحد. قلت شلون؟ خلني أتوجه له ويروح إلى هذا الشخص اللي يضرب باب المحل المغلق ويغافله من الخلف، أو يمسكه من الرقبة ويخنقه لين فارق الحياة. طبعا تقول زين ليش ما يقاومون هذا بس يخنق؟ طلع هذا كريس عليه جسم ضخامة طول بعرض، حتى لما كان عمره 83 سنة جيرانه يقولون انه كان يقطع الخشب بنفسه، كان يحمل الاغراض وكان يصلح السيارة وكان متعافي وكأنه عمره 20 سنة. لذلك يقول لامسك واحد من رقبته لو تقاوم مني لبكرة لين يخنقك. يقول رحت حق هذا اللي يضرب الباب وامسكه خنقه لين فارق الحياة، خذ جثته ووداها عنده في البيت علشان يتخلص منها حالة حال الضحايا الآخرين. هذه الجثة كانت رقم كم؟ ركزوا معي، رقم 47. هني انصدموا رجال الأمن لما قروا ان الضحية الأخيرة رقمها 47. ليش؟ لأنهم لما فتشوا البيت عثروا على 46 جثة. إذا في جثة بحسب مذكرات كريس ما عثروا عليها. تابعوا الكلام اللي كاتبه، قال هذه الجثة رقمها 47 وهي اللي خلتني أندم على ارتكابي للجرائم، وأنا تبت من بعدها لأني بعد ما أخذت الجثة وجبتها عندي في البيت وتابعت الصحف والأخبار، أطلعت أم الضحية في لقاء تلفزيوني وكانت تبكي وتقول أن ولدي عمره 14 سنة. يقول أنا شوي انتبهت أن فعلا هذه الضحية كان قصير القامة، وأنا كنت ما يعني أدقق في وجه الضحايا. لكن يقول رحت حق الجثة ولا فعلا ملامحة صغير في العمر، عرفت من أمه اللي كان طالع بلقاء تبكي ومنهارة إن عمره 14 سنة. وكانت شو تقول؟ تقول ولدي، لأن إحنا من أسرة فقيرة، ولدي يعمل كحمالي والناس تعطي بعض النقود البسيطة علشان ينجز لهم الأعمال، وكان يسوي كل هالأعمال هذه فقط علشان يعيشني أنا وإخوانه اللي أصغر منه. شوف عمره 14 سنة. لذلك كان في يوم الأيام عمل من الصباح الباكر لحد آخر الليل، ولما رجع البيت قال لي يا مام الله يخليك أنا مشتهي أكل آيس كريم، وفي محل يبيع آيس كريم، خليني أروح أشتري. قلت له لا يا ولدي الحين بالليل وكذا، ارتاح وانت جاي من الشغل. قال يا ماما الله يخليك، تقول أنا اضطريت وأخرته لين أغلق المحل، ما كنت أدري أن المحل أغلق، لكن مع إصراره أنه يروح يشتري الآيس كريم قلت له خلاص روح. لما راح لقى الباب المحل مغلق، فقام يعني هني عرف منه كريس اللي هو المجرم، عرف ليش كان هذا يضرب الباب وكان ميت قهر، يعني يضرب الباب رغم انهم اغلقوا المحل يعني اللي تسبب له بازعاج، وقام مقتله. هني تندى، كان مسكين يعني ما سوى شيء غلط، انا ليش قتلته؟ ليش؟ وحرام هذا يصرف على اخوانه الصغار وعلى والده. يقول انا عاهدت نفسي اني خلاص ما ارتكب جريمه. ازاي؟ طيب لكن في شيء غريب في الموضوع. مارك اللي شارى البيت لما قال انا كنت اشوف شبح لولد يقف على السلم وماسك بايده ايس كريم، قالوا تعالوا احنا قبل لا نعثر على كتاب المذكرات ونعرف القصة، ترى صاحب البيت اللي اشتراه شاف فعلا أشباح، وكان يقول إن أنا شفت شبح لولد لكذا انجنوا سووا معاه لقاءات، وانتشر الخبر في الصحافة إن صاحب البيت هذا فعلا ذكر قصة الشبح، يعني في شبح للولد هذا اللي اقتله كريس اللي عمره 14 سنة، واللي أساسا حتى جثته ما عثروا عليها. فانشهر موضوع البيت وقالوا خلاص إذا روح الولد المراهق تعيش داخل هذا المنزل واللي كان يشوفه صاحب البيت. ويقوم مارك بعد ما خلاص يعني بيت كله جثث وفي شبح للولد، قام وعرض البيت للبيع، ويجي واحد من رجال الأعمال أو يشتري البيت بمبلغ خيالي. قال حق مارك أنا أشتريه، قال لبعتك البيت انشهر قصة 46 جثة، لا وفي جثة أقلبوا البيت قلاب ما لقوها، جثة الولد بعد طبعا ما عاينوا الجثث كلها ما لقوا من بينهم جثة لواحد صغير في العمر. لذلك قام مارك وباع البيت بسعر خيالي إلى أحد رجال الأعمال. هذا رجل الأعمال شبي في البيت، قام سواه فندق لاستقطاب الأشخاص المغامرين اللي يبحثون عن الإثارة ويبحثون عن الرعب ويبحثون عن الأشياء والظواهر الغريبة، وهذول في نوعية مجنن يعني تلقونهم يدور الخرابيط هذه، انه يدور الاشباح يدور الجن يدور ما ادري شنو. ففعلا بعد ما انشر البيت وهذا صاحب الفندق او البيت هذا سواف مثل الفندق لاستقبال هالضيوف المغامرين، وصاروا يجون المصرقعين هذول يدورون الاشباح اللي يدورون الاشباح قاموا يجون من كل مكان في العالم، وصار يطلع بلاوي فلوس بسبة الشبح، خصوصا فتى البوضة أو فتى الآيس كريم اللي كان يطلع لهم. وحتى اللي كانوا يسكنون كانوا يجيبون معاهم فرق البحث والاستكشاف عن الأشباح والجن، وهذول أكدوا فعلا بعد ما أقاموا ليلة، باتوا ليلة داخل هالبيت هذا، أن فعلا ظهر لهم شبح هذا الفتى أو فتى البوضة، وأن سبب لهم رعب وأن كذا حقيقي. قامت الحجوزات ما يلحقون عليها. المهم سنة سنتين البيت تم استثماره بشكل صحيح. بعد 7 سنوات مارك طاح مريض، اللي باع البيت مارك، ودخلوه للمستشفى، وكان وضع الصحي جدا سيء وبين الحياة والموت، ويقوم ويستدعي أحد الصحفيين وقال له أنا عندي سر أبي أكشف للعلن. قال شنو؟ خير صاير؟ قال بقول لهم حقيقة البيت المسكون اللي أنا بعته، والبيت اللي اعثروا على 46 جثة، والبيت اللي يسكن شبح فتى البوضة. قال إيش فيه؟ قال أنا كنت أكذب، لا شفت شبح ولد ولا. قالوا لا لا أنت ترى مارك لما قلت إن في شبح لي ولد فعلا بعدها اعثروا من بين الأشياء اللي بحثوا عنها رجال الأمن، اعثروا على مذكرات كريس، وكريس نفسه ذاكر موضوع الولد هذا. قال ها أنا بفهمك شنو صار. قال شنو؟ قال أنا أول أيام لما قلت إن إحنا كنا نلاحظ أنا وأسرتي بوجود أشباح وكذا، هذا كله كلام فاضي. أنا يوم الأيام جيت أمدد بايب وعثرت على الجثث، ومن بين الجثث اللي عثرت عليه عثرت على كتاب المذكرات للسفاح نفسه كريس، وقريت قصة الولد المراهق اللي ندم عليه، وانه هو بسبتها يعني وقف الجرائم. قال زين. قال بعد ما عرفت قصة الولد صرت ابحث من بين الجثث لين عرفت وين جثة الولد الصغير في العمر هذا، اخذتها وخبيتها في الحديقة للمنزل، ورجعت كتاب المذكرات للمكان اللي أنا عثرت عليه، ورحت رويت للناس أن بيتي فيه أشباح وأن كذا وأن فيه جثث، وأني شفت شبح لولد عمره يعني لو مراهق اللي كذا، وأنه ماسك آيس كريم. أنا أصلا ما شفت ماسك آيس كريم، لكن أنا قريت قصته أن هذا الولد اللي ندم عليه كريس، وانه كان الولد يضرب باب المحل عشان يبي آيس كريم، وانا استثمرتها لاني فعلا لما اشتريت البيت تورطت فيه وما عندي اصرف ولا عندي ارممه، فقلت هذه احسن فرصة اني اقول لهم انه في روح لشبح الولد الضحية الاخيرة تسكن فيها البيت، وعلشان اقدر ابيعه للناس المجانين اللي تبحث عن الاثارة. وفعلا جاني رجل الاعمال وبعت له. ويقوم الصحفي ويكتب السالفة. هني طلعت لهم شغلة ثانية. إذا قال مارك الحقيقة، إذا التاجر هذا اللي مسويه فندق ويستقطب فيه الناس وصار له 7-8 سنوات وهو يأجر لهم ويجون يشوفون الأشباح، وأصلا عنده شهادة من قبل مستكشفين الأشباح، وهذه عندهم نفس الجمعية معروفة، اللي جو مرة من المرات وباتوا داخل البيت وأكدوا أنه في شبح، شلون؟ راحوا ألقوا القبض على التاجر ويخضعون البيت للفحص، ويلقون أن التاجر شو مسوي؟ موصل سماعات وأسلاك، وأن الأضواء تطفي وتشتغل بروحها، والشبابيك تبطل والبيبان تسكر وكذا، علشان يخلق جو الرعب. وشهادة اللي خذاها من المستكشفين، مستكشفين الأشباح، كان معطيهم رشوة حتى أنهم ألقوا القبض على هالمجموعة واعترفوا بأن التاجر دفع لهم فلوس علشان يعطونا شهادة تؤكد وجود شبح داخل البيت. وقام يستثمر البيت، يأجر على المصرقعين يجون على بالهم أنه فعلا في جن ولا في أشباح، وأن ويروحون ويدورون على جثة الولد. شوف بعد 8 سنوات دوروا على جثة الولد وفعلا لقوها في حديقة هذا المنزل، وكانت مثل ما وضعها كريس السفاح ومثل ما نقلها مارك، يعني كانت موجود في كيس ومبين ان الولد صغير في العمر، ويعني عرف ان هذا هو الولد. وهذه هي كانت الجثة رقم 47، وهني تكشفت قصة السفاح او خناق نيفادا. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.